الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه الجمعة إن شاء الله، وأن يجعل الجمعة المباركة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا فيها ساعة إجابة إن شاء الله يا إخوة. تبعا بعض الدروس المستفادة من سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى هنأخذ نقاط سريعة عن بعض الأخطاء في تربية الأولاد. احنا اتفقنا ان الولد الصغير الله عز وجل رفع عنه القلم، رفع عنه القلم لأنه لا يعقل الأمور، لا يعقل الأمور. وطبيعة الإنسان في حياته الدنيا يتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ابنه بأفضل منه احسن منه. الحاجة الوحيدة للإنسان يتمناها للغير ان يبقى احسن منه ابنه فقط او بنته، ولده بمعنى اصح، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. بمعنى انت اذا تمنيت ان ابنك يبقى احسن منك، فبالتالي انت بتشوف فيه اخطاء كبيرة من ابنك، وبالتالي انت ما تقدرش تعالج هذه الاخطاء. عاوز ابنك اما ان هو يكون في نفس المستوى بتاعك او يكون احسن منك كمان، رغم ان السن بتاعه الصغير هذا والعقل بتاعه الصغير هذا. فلما يجي من اقل خطأ عندك انت ما بتراعي الفروق الفردية اللي موجودة فيه، سواء كان بينه وبين الاخرين من هم سنه، ما بتراعي فارق السن بينك انت وبينه هو كولد، وما بتراعي فارق العقل ولا فارق الخبرة في الحياة. ولذلك انت تلاقي نفسك انت عاوز الولد يبقى زي ما انت عاوز. طب انت عاوز بسنك 40 سنة 50 سنة ازاي يبقى الولد زي ما انت عاوز؟ هذا ما تيجي ابدا، لان في فرق كبير في ايه؟ في عامل السن وفي عامل الخبرة في الحياة وفي عامل العقل. ولهذا لازم تحدث ايه؟ تحدث اخطاء. طيب كيف نعالج هذه الاخطاء؟ كيف نعالج الاخطاء؟ والولد الصغير قلت لك يعني قبل كده ان هو زي خزانة المية، بتصبه من فوق تستقبله من تحت. وهو قالوا عليه الولد الصغير حتة عجينة طرية في ايديك، تشكلها زي ما انت عاوز، تشكلها زي ما انت عاوز. انت اللي ايه؟ انت اللي بتشكله، مش هو اللي بيشكلك. خلطت على طول؟ لا. طيب سيدنا عمر بن الخطاب قال لنا جملة جميلة جدا، هذه الجملة بالراعي فيها فارق الزمن من الزمن والعقل من العقل والجيل من الجيل في تربية الأولاد. انت ما تجيش تقول لي ابنك في عصر الانترنت الايام دي عاوز تربيه زي العصر بتاع جدك واخد بحضرتك، ولا عصر ابوك، فاهمني ولا ايه؟ هذا ما بينفع. في فوارق في الايه؟ في التربيه. هنا التربيه هناك غير التربيه هنا. هناك ما كان فيه فضائيات، ما كان فيه انترنت، ما كان فيه اباحيه، ما كان فيه فواحش، كان الحياء بيكسونا، كان الكرم بيكسونا، كان صفات جميله جدا كثيره. مع هذا الزمن اللي احنا عشنا فيه الان هذه الصفات يعني تسربت منا وانشغلنا بالايه؟ بالانترنت والمصائب اللي تجي فيه. اللي قالوا عنه في الاحصائيه، القنوات العربيه جاءت في احصائيه عن مصاريف الانترنت، مصاريف القنوات الاباحيه في الانترنت، القنوات الاباحيه في الانترنت 12 مليار دولار، 12 مليار دولار مصاريف القنوات الاباحيه فقط. والانترنت موجود في البيت والانترنت موجود برا في الشارع. اذا انت حبست ابنك عنه في البيت هيروح في الشارع، واذا انت ما رفضت ان ابنك يدخل على الانترنت في البيت هيروح مع صحبه سيئه في الشارع. ولذلك انت لابد ان انت تشغل عقلك. علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه؟ ربوا اولادكم على غير تربيتكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. خلقوا لزمان غير ايه؟ غير زمانكم، زمن ثاني غير الزمن بتاعك. وعلشان كده قالوا من الخطا في التربيه ان اثنين يشتركوا في تربيه الولد. هذا خطا كبير جدا، وخاصه اذا كان ممكن الام وامها او الام وابوها او الاب وابوه او كذا وكذا. فما تلاقي مثلا ابنك انت بتربيه يجي جده يتدخل دخل يربيه وانت بتستحي تتكلم مع ابوك، وبالتالي الولد هياخد منك انت بالجيل بتاعك اللي قريب من جيله، ولا هياخد من الجيل بتاع جده اللي ابعد من الجيل بتاعه. وبالتالي يحدث انكسار وانحناء في ايه؟ في التربيه، منحنى خطر في الايه؟ في التربيه. لهذا يا اخوان، لهذا قالوا ان من الاخطاء في التربيه أن يتدخل عامل آخر من جيل آخر في تربية هذا الجيل. علشان كده عمر الخطاب قال لنا النصيحة دي: رب أولادكم على غير تربيتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. طيب الأمر الآخر، الأمر الآخر من الأخطاء في التربية إن أنت عاوز الولد يسمع منك وينفذ، تستخدم معه أسلوب الدكتاتورية، وهذا ما بينفع خالص في الإسلام، ما بينفع لا في الإسلام ولا في غير الإسلام. احنا بنشوف عندنا مثلا في الألمان، واخد بالك المجتمع الألماني، عشان ما نقولش هذا الإسلام بيقول كده، كل المجتمعات تقول الكلام ده وكل الأديان تقول الكلام ده. في المجتمع الألماني بنلاقي الولد يعمل اللي هو عايزه ويكسر ويخبط ويتكلم، ولما الولد يتكلم يسمعه رأيه وخليه يقول كلامه كله ما قطعهوش مش عارفين. احنا عكس كده، في حين ان احنا مفترض نبقى كده. واخد حضرتك احنا لما يجي الولد يتكلم بنسكته، بنسكته ما يتكلمش في وجود ايه، في وجود ابوه. يتكلم يا اخي، مين قال ما يتكلمش في وجود ابوه؟ طالما بيتكلم يعني اسمع، بنسموها احنا قلة ادب من الولد ان يتكلم ابوه موجود. صحيح لو تدخل في امور واخد بالك فيها مشاكل، فيها علاقات بين الاب واخوه، فيها كذا فيها كذا، والله اذا تدخل براي صائب اهلا به، اما اذا تدخل براي عبر عن رايه فاحنا ما نصدهوش على طول ونصدم الولد، وبالتالي نعمل نفقد الثقة في نفسه، وبالتالي يفضل الولد يكبر ويبقى عنده 50 سنة ولما يجي يقول رأي يبقى ما عندوش ثقة في نفسه في اتخاذ الرأي بتاعه أو في اتخاذ القرار بتاعه. ولهذا يا إخوانا بنقول إن من عوامل من الأخطاء في التربية إنك أنت تحجر عن الولد على الولد إن هو يقول ليه، يقول الرأي بتاعه. ودي من أكبر الأخطاء اللي بتخلي الولد يطلع معدوم الشخصية، الولد بيطلع معدوم ليه؟ معدوم الشخصية، ما عندوش شخصية، ما عندوش ثقة في نفسه. وبالتالي إذا أردت أن تعود الولد وأن تخرج الولد، لما سقطت الخلافة العثمانية وجت أم الملك اللي سقطت في عهد الخلافة العثمانية، لقيت عمال بيبكي، قالت ابكي، بكاء النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه محافظة الرجال. لذلك يا إخوة عايزين احنا نربي الأولاد على الرجولة حتى لو كانوا في السن الصغير. وإحنا عندنا الأيام في عهد سيدنا أسامة بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم مولاه على قيادة الجيش اللي كان طالع يحارب، واخد بالك أكبر دول العالم أيامه. عمر أسامة بن زيد كان عنده 16 سنة أيامه و 13 سنة أيامه. الأيام دي الواحد بيبقى عنده فوق 20 سنة ويقول له تعال تصلي، يقول لك مش عارف نتوضأ. احنا بنشوف ناس وبنشوف شباب واخد بالك عندهم 25 سنة وبال 30 سنة ويقف عند الوضوء مش عارف يتوضأ. واخد بالك ليه الكلام ده؟ لأن احنا ما عودناهوش على كده. ما احنا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عودهم ابوهم، لهذا بنفقدوا ليه الثقة في نفسه. علشان كده يا اخوانا بنقول من الاخطاء في التربية ان احنا نحجر على رأي الولد ونقول الولد ان انت ما تقولش، ما تتكلمش، اسكت، ما ايه دخلك انت، او نخلي الولد لما يقعد في قعدة الرجالة واخد بالك يبقى الولد عايز يقعد في قعدة الرجالة، والولد عامل زي الشريط بتاع المسجل زي السي دي دي، ثم اول ما تحطها تشتغل، اول الولد ما يقعد واخد بالك الواد بيسجل عليكم كلكم، وممكن تقول بعد الجلسه تقول له عمك فلان قال ايه، يلا احكي لك القصه الحاله، انت نسيتها، عمك فلان قال ايه يحكي لك القصه الحاله، انت نسيتها، فاهمني؟ فالولد بايه؟ الولد بيسجل كل حاجه في الجلسه. فلما يقعد الولد ويسمع الحوار واداب الحوار ويسمع كلام الرجال ويعرف ازاي يسمع الولد كده ان ابوه بيحلل الكلام ازاي، وامتى ابوه بيرد في الوقت المناسب، وامتى ابوه بيسكت، امتى ابوه بيبلع البحصايه ديت، وامتى ابوه واخد بالك بيمرشها تحت سنانه، وامتى ابوه واخد بالك بيفوت دي. فالولد بيتدرب من ايه؟ من الصغر على ايه؟ هذه الامور، وبالتالي يطلع ولد راجل، يطلع ولد عنده ثقه في نفسه. والا فانت اللي انت اللي حطمته، وانت اللي اضعفت الشخصيه بتاعته، وانت اللي خليته يطلع طول عمره يسمع الكلام ما يقولش كلام، يقول يسمع الاراء ما يصدرش اراء، انت اللي خليته يعمل كده. علشان كده احنا نحب الولد يجي يقعد معانا، اتفضل اقعد، بس نعرفه هو تسمع واخد بالك، وتبقى كده الراجل، تبقى خليك حلو وخليك مؤدب وخليك كده، عشان كل يحبك ورغب الولد في الايه، في هذه الجلسه. الامر الاخر، افترض الولد جه جلس معانا، ولكن عمل خطا عمل خطا معين على طول في الحال احنا بقى ما شاء الله علينا عايزين نحافظ على كرامتنا ومكانتنا قدام ان احنا قاعدين معاهم، والعيل الصغير هذا هو ايه عرفه بالامور دي، فلما يعمل غلط تبص تلاقي الكبس مال وشه على طول، واخد بحضرتك، ولا امشي يلا اطلع بره، ولا مش عارف قبلك، ويتعاقب الولد وينضرب قدام الناس اللي هم اكبر منه سنا. انت حطمت الولد معنويا، انت حطمته معنويا. اياك ان تعاقبه امام حد، اياك ان تعاقب ابنك امام حد، هذا امر. الامر الاخر، لو ان انت عندك ولدين من اولادك واحد فيهم بتحبه اكتر من الثاني والثاني عمل خطا شويه، فاياك تعاقبه امام اللي انت بتحبه اكتر منه، اياك تعاقبه امام اللي انت بتحبه اكتر منه، والا هتحدث عقده في حياه الولد من اخيه ومنك انت كمان كاب. ولذلك دي من الاخطاء التربويه اللي احنا بنقع فيها امام الاولاد، وبعدين نعيب الزمان والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يبقى الامر الاخر يا اخوه، ان احنا لما نيجي الولد يحدث منه خطا فلازم نعالج الخطا دي بظرافه. وبعدين ايه بقى الامور دي، نعالج الخطا دي ازاي؟ نعالج الخطا دي من اول مره الولد يخطا فيها نديله على طول ونطرده بره ونقلمه ونضربه ونأذيه قدام اللي يساوي اللي ما يساويش، هذا خطا كبير جدا. لكن رقم واحد، الولد اذا حدث منه خطا نحذره ونبين له ان ده خطا. رقم اثنين، اذا عاد الخطا ده نقول له انت عملت الخطا ده المره اللي فاتت والمره دي بتعيده ثاني، وخلي بالك المره الاولانيه ما قلتلوش فيه عقوبه، المره الاولانيه ما قلتلوش فيه عقوبه. ولذلك اجروا قصه موسى والخضر يا اخوه، اجروا قصه موسى والخضر، واخد حضرتك هنا صلى رسول الله صلى الله، اقراوا قصه سيدنا موسى عليه السلام والخضر، ها لما قعد صاحبه عشان يتعلم منه، هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا، واخد حضرتك سيدنا موسى كان قاعد يتعلم من ايه، من الخضر. فثلاث مرات، المره الاولى سيدنا موسى قال له ما تاخذنيش، واخد بالك، لان عرفه الخضر، عرفه ان الموضوع فيه خطا، واخد بالك. والمره الثانيه سيدنا موسى لما عمل سأل السؤال الثاني، الخضر قال له انت كده بلغت من لدن عذرة، ما عادش لك عندي كلام، ما عادش لك عذر عندي. المره الثالثه قال له هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهت القضيه. اذا انت الولد من اول مره اياك تقول له ان ده انت هتنضرب هتتعاقب، قول له يا حبيبي ده خطا، ما ينفعش تعمل الكلام ده وده عيب، واخد بالك، واحنا مفترض ما يحصلش مننا كذا كذا، فخد بالك وراقب الولد بكلمه جميله، كلمه طيبه. المره الثانيه لو عمل نفس الخطا، بس لو عمل خطا ثاني لازم تنصحه ثاني في الخطا الثاني، لكن لو عمل نفس الخطا قول له خلي بالك انا قلت لك المره اللي فاتت ان ده غلط وانت عملت المره دي غلط، المره دي ما عادش ليك عندي عذر، هتنضرب وهيحصل عندك عقوبه لو انت عملت دي كمان مره. لما يجي يحصل بقى نفس الخطا يعمله ثاني يبقى نقول له خلاص تاخد عقوبه، بس العقوبه ايه؟ ضرب تكسير وتخبيط. العقوبه بانني نبزق في وش الولد، العقوبه انني نطلق امه عشان الولد عمل كذا قدام الناس، واخد بحضرتك العقوبه ايه يعني؟ واخد بال، هذا ذنبي جناه علي ابي وما جنيت على احد، انت السبب في التربيه، انت السبب في الايه، في التربيه. فلما تيجي تعمل الكلام ده ادي له عقوبه، بس عقوبه ان انت تحذره بيها، مش عقوبه تؤدي الى القتل ولا تؤدي الى الضرب ولا تؤدي الى التشويه ولا تدخلك السجن ولا تطلق الام، ولما تيجي الام تتدخل في انك انت تعاقب، ودي برضو من الاخطاء في تنفيذ العقوبه، من الاخطاء في تنفيذ العقوبه، لابد ان يكون هناك اتفاق مسبق بينك وبين الام، بينك وبين الام. لو انا عاقبت الولد ده، الولد ده صدر منه كم مره خطا، لو انا عاقبت الولد دي لازم تتدخلي في الوقت المناسب، لان الانسان لا يملك نفسه عند الغضب، ربما يتطور معه الامر في انتقامه من الولد فقد يؤدي الى شيء غير محمود في النهايه. فلازم الام اول ما يجي خلاص ماشي، في المره الثالثه انتهت القضيه، يجي يعاقب الولد، طب خلاص سيبهولي المره دي عندي انا، لو عمل بعد كده حاجه سيبوها، ما عادش متدخله بينكم. تدخل الام بشفاعه كده في المره، ولذلك الولد بقى يعمل حساب لابوه ويحترم ايه؟ ويحترم امه صلوات على رسول الله. تيجي برضه الام بعد كده، لو لقينا نفس الامر صدر من الولد يبقى لازم نقول للولد للام خلي بالك، خليني نحاسبه بس عقاب بسيط وتدخلي بسرعه وخذي مني. ليه؟ لان وهذا الكلام يا اخوانا انا كنت اجهل، انا كشيخ انا كنت اجهل هذا الكلام الا لحد ما درسته، وانا اتعلم كلنا مصيبتنا السوداء ان احنا بنتعلم في اولادنا الكبار، ابننا الكبير هو ده مصير حقل التجارب بتاعنا كلنا، واخد بالك. انا كان عندي ابن كبير كنت هنقتله مره بسبب برضه ان انا غضبت وتعصبت عليه وامه ما تدخلتش، امه خافت تتدخل، ضربته ضربه جامده اذيته فيه، لكن الحمد لله صلحنا من بعدها. تمتني نخاف من هذا الأمر، تمت نقرأ في تربية الأولاد وكيفية تقويم الأخطاء عند الأولاد، ولهذا لابد أن نأخذ هذه النقاط في الاعتبار وأن نطبقها وأن نتفاهم فيما بيننا وبين زوجاتنا عند تنفيذ العقوبة. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لكم.